بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذان الحديثان اشتملا على تفسير البر والإثم. فحديث النواس بن سمعان، ويجوز سمعان كسر السين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بإيش؟ بحسن الخلق. البر حسن الخلق، ويعني هذا يحتمل أمرين، يحتمل أمرين: إما أن يكون بحسن الخلق، أي يعني معاملة الخلق، معاملة الخلق في المعاملة الحسنة وبالإحسان إليهم، ويدخل في ذلك أول من يدخل الوالدان، لهذا يقال بر إيش؟ الوالدين، بر الوالدين. إذن حسن الخلق على هذا المعنى يعني باعتبار معاملة الخلق للإحسان إليهم، الإحسان إلى الخلق، ويقدم في ذلك الوالدان على غيرهما. وقد مر معنا أن حسن الخلق فيما يتعلق بمعاملة الخلق تعريفه في عبارة موجزة: بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى أي بذل المعروف والإحسان وإيصال الخير، وكف الأذى أي تكف أذاك عن الناس. فهذا تعريف موجز لحسن الخلق مع الناس، سواء كان فيما يتعلق بالأقارب في الوالدين والأرحام والزوجة والأولاد، وهكذا في غيرهم من الجيران وغيرهم من المسلمين. بذل الندى وكف الأذى. وقد يراد بحسن الخلق الدين كله، قد يراد البر حسن الخلق أي جميع الطاعات، الطاعات الظاهرة والطاعات الباطنة. وهذا يشهد له قوله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نعم، ففسر البر ويعني ماذا ذكر أمورا من الطاعات تدخل في البر من الإيمان بأصوله وأركانه، وهكذا من إيتاء المال للمستحقين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر. نعم، فكل ذلك يدخل في البر، فيكون البر في هذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات، يدخل فيه جميع الطاعات. فإذا ممكن نقول البر، البر بين العبد وربه، والبر بين العبد وبين الخلق. البر بين العبد وربه يكون بإدخال جميع الطاعات، البر بين العبد وربه يدخل فيه جميع الطاعات، والبر بين العبد وبين الخلق جماعه ايش؟ جماعه حسن الخلق، جماعه حسن الخلق. نعم. فيعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان، البر حسن الخلق، يشمل هذا كله، يشمل معاملة العبد مع ربه عز وجل، البر بين العبد وربه، ويشمل معاملة العبد للخلق، وهذا جماع حسن الخلق. ولهذا عائشة قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه، انظر، خلقه القرآن. ايش معنى خلقه القرآن؟ يعني يتأدب بآدابه، يفعل الأوامر، يجتنب النواهي، فصار العمل بالقرآن خلقا له، فصار العمل بالقرآن خلقا له. نعم. فيعني الدين كله خلق، الدين كله خلق، سواء بينك وبين الرب عز وجل أو بينك وبين الخلق. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا في حديث النواس بن سمعان. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفسك يعني ما كان الصدر فيه حرج وكان فيه ضيق وقلق من هذا الأمر، لم ينشرح له الصدر، هذا معنى ما حاك في نفسك، يعني تردد وصار في الصدر ضيقا، وصار في الصدر ضيق وحرج ولم ينشرح الصدر لهذا الأمر. وهكذا مع ذلك أيضا إذا اطلع عليه الناس أنكروه وكرهوه. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا اطلع عليه الناس فإنهم ينكرونه يستنكرونه. إذن يعني معنا أمران، معنا أمران عند الاشتباه في هذا الشيء، هل هو من البر أو هو من الإثم؟ معنا أمران. الأمر الأول أن يحيك في الصدر، يحصل في الصدر تردد، في الصدر حرج ضيق، كما قال ابن مسعود الإثم حزاز القلوب، يحز في قلبه ولا ينشرح إليه صدره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا اطلع، أن هذا الأمر الذي يحيك في الصدر إذا اطلع عليه الناس استنكروه، فإذا اجتمع الأمران فإن هذا الأمر من إيش؟ من الإثم أم من البر؟ من الإثم. إذن كيف نعرف الإثم عند الاشتباه؟ عند الاشتباه في هذين الأمرين. قال ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا اجتمع الأمران، حاك في صدرك وتردد قلبك ولم ينشرح إليه ولم تنشرح إليه النفس، وأيضا إذا اطلع عليه الناس استنكروه، فهنا تعرف أن هذا الأمر من إيش؟ من الإثم، من الإثم. وهذا لمن بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام يكلم من الآن؟ يكلم النواس بن سمعان صحابي جليل. نعم، صحابي جليل. فإذا هذا الحديث يخاطب به المؤمن المستقيم، يخاطب به المؤمن المستقيم الذي امتثل الأمر واجتنب النهي واستقام على طاعة الله وشرع الله. قد يشتبه عليه أمر من الأمور، قد يشتبه عليه أمر من الأمور، لا يعرف هل هو حلال أم حرام، هل هو من البر أم من الإثم؟ فهنا يأتي إليه هذا الحديث، يقول أنا أجد في نفسي ترددا من هذا الأمر، وأجد في نفسي ضيقا، وأجد في نفسي عدم انشراح، وأيضا لو اطلع عليه الناس لكرهوه واستنكروه. فيقال له إذن بهذا تعرف إيش؟ أن هذا الأمر من الإثم. أما إنسان فاجر، إنسان فاسق، فهذا لا عبرة بما يحوك في صدره، أصلا يفعل المحرمات، ما سيأتي إلى شيء مشتبه ويقف عنده. إلا إذا كان مثل أهل العراق الذين قتلوا الحسين ثم سألوا عن إيش؟ عن قتل الذباب، ثم سألوا عن قتل الذباب. ولا كما فعل الخوارج، قتلوا ابن الصحابي أو خرجوا يقاتلون الصحابة ثم يسألون هل يجوز يعني ماذا قتل الكتابي أو لا. نعم، فالفجرة الفسقة المبتدعة هذا لا عبرة بما يحيك في صدورهم، لأنهم ماذا؟ قد ارتكبوا الكبائر وتجرأوا عليها، فمن باب أولى أنهم يتجرؤون على المشتبهات. لكن هذا المؤمن المستقيم الذي يخاف الله عز وجل ويأتي أمر يشتبه عليه، فيقال له كما قيل للنواس بن سمعان، يقول ما يعرف هذا الأمر من الإثم أم من البر؟ فيقال الإثم ما حاك في صدرك وترددت فيه ولم ينشرح إليه صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا الأمر من إيش؟ من الإثم، من الإثم. وفي حديث وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، لعله عليه الصلاة والسلام كان عنده اطلاع مسبق بما يسأل عنه وابصة رضي الله عنه، أو لعل كما قال بعض العلماء لعل وابصة راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الإثم والبر من قبل، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اطلاع بهذا الأمر، فمباشرة قال له جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. قال استفتي قلبك، استفتي قلبك، قلب من؟ قلب وابصة ابن معبد، وهو صحابي جليل، صحابة كلهم أجلاء وكلهم فضلاء وكلهم عدول، لكن يتفاوتون في الفضل، وإلا كلهم أهل فضل، لكن بعضهم أفضل من بعض، لكن كلهم أهل فضل رضي الله تعالى عنهم. فإذا هنا قال استفتي قلبك، ما يقال هذا الإنسان فاجر، الإنسان فاسق يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، ويقال له استفتي قلبك. قلبه قلب فاجر يتجرع على الكبائر ويرتكب ما حرم الله، كيف يقال له استفتي قلبك؟ استفتي قلبك تقال للمؤمن المستقيم الذي يخاف الله عز وجل، تجده ماذا؟ يعني يتحرى الحلال ويجتنب الحرام، مثل هذا يقال له استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، قال بعض العلماء هو بنفس معنى البر حسن الخلق على المعنى العام، يدخل فيه جميع الطاعات من الإيمان بالله وأصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأركان الإسلام ومعاملة الخلق بالخلق الحسن، يدخل فيه جميع الطاعات. فهذا الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، كما قال بعض العلماء، قال يعني كما في حديث خلقت عبادي حنفاء، قال فالعباد مفطورون على حبي، على حب الطاعة، على حب البر، على قبوله، على الانشراح له، على الاطمئنان إليه. مر معنا حديث الصدق إيش؟ طمأنينة، والكذب إيش؟ ريبة. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه نفسك، مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. إذن يعني هذا المؤمن الذي يطمئن كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب من؟ قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين تطمئن بذكره. فالقلب الذي دخله الإيمان وانشرح له وسكن فيه، فإنه ماذا؟ تجده يطمئن للصدق، يطمئن للطاعة، يطمئن لذكر الله عز وجل، وينفر من أضداد ذلك، ينفر من الباطل، يكرهه ولا يقبله. فيقول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذن هو حسن الخلق يشمل جميع الطاعات ويشمل جميع أنواع البر. قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. أيضا هذا بنفس حديث النواس بن سمعان: ما حاك في النفس وتردد في صدر من؟ المؤمن الذي اطمأن قلبه بالبر والإيمان والطاعة. قال: ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوه. إذن يعني ماذا؟ هذا للمؤمن كما قلنا، لكن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوه، هنا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما طويلا، أنا ألخصه في كلمات كثيرة إن شاء الله تعالى حتى نفهمه جميعا. يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك، عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الشيء فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل وأقوال الصحابة والإجماع كذلك، فهنا لا يجوز أن نتردد. جاء هذا الأمر أنه من البر، أو جاء هذا الأمر أنه من الإثم، جاء هذا الأمر أنه من الحلال، جاء هذا الأمر أنه من الطاعات، جاء هذا الأمر أنه من الأمور الجائزة، إما في كتاب الله، إما في سنة رسول الله، إما في الإجماع، إما في أقوال الصحابة، هذا الشيء جائز، فلا يجوز أن نتردد، ولا يحصل التردد في هذه الأمور التي فيها النصوص واضحة جلية إلا من جاهل ما يعرف يتردد في هذا الشيء، هو لا يعرف أن هذا الشيء منصوص عليه ومذكور بوضوح، أو أنه مع وضوح الدليل ما زال في نفسه تردد وما زال في نفسه عدم انشراح، فهذا لا عبرة به. مثلا على سبيل المثال القصر في السفر، تقصر الرباعية ركعتين، فهذا النص واضح فيه، جاء الشرع بذلك أنه تقصر الرباعية. فبعض الناس يقول: أنا في صدري شيء من القصر في السفر، أنا في صدري تردد، أنا يحيك في نفسي أني أجعل الرباعية ركعتين. يقول: هذا التردد إما أنك جاهل لأن النص قد جاء بالقصر، وإما أنك تنطع. كيف يكون في نفسك شيء مما جاء الشرع بجوازه، تعلم أن هذا الشيء جاء بجوازه، ثم يكون في نفسك شيء تردد؟ هذا تنطع، وهذا يعني ماذا؟ أمر خطير. أو الفطر في السفر، بعضهم ربما يستنكر الفطر في السفر، هذا إما أنه جاهل للنصوص التي جاءت تبين أن الفطر في السفر في رمضان رخصة، وإما أنه متنطع. هكذا المريض يفطر المريض، بعضهم يقول لك: أنا في نفسي شيء أن يفطر المريض في رمضان. نقول: هذا التردد لا عبرة به. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان هذا الشيء الذي ترددت منه وحصل لك في صدرك شيء منه أنه جاء النص بوضوح فيه، فنقول: هذا التردد لا عبرة به. الحالة الثانية أن الإنسان يتردد في أمر ثم يذهب يستفتي، يتردد في أمر هل هو من البر أو هو من الإثم، هل هو حلال أو هو حرام، ثم يذهب يستفتي فأفتاه فلان بأن هذا من البر وهذا من الأمور الجائزة وهذا من الحلال، وذهب يستفتي آخر فقال له هذا من الإثم وهذا من ما حرمه الله. فهنا ماذا يفعل؟ حصل له تردد، هذا يجيز وهذا يمنع. فهنا يقال له ما دام أنك قد وضحت لهم الأمر، فصلت لهم الأمر وبينت لهم فهذا أفتاك بكذا وهذا أفتاك بكذا، فأنت تتبع الأعلم، تتبع إيش؟ الأعلم منهما. ما يجوز لك تقول أنا سأترك الفتوتين والقولين، ما لي دخل لا هذا ولا هذا، لا ما يجوز. ما دام استفتيت، استفتيت أكثر من واحد، بعضهم أفتاك بالجواز، بعضهم أفتاك بالمنع، بعضهم أفتاك أن هذا حلال، وبعضهم أفتاك أن هذا حرام، فأنت كعامي كمسلم نعم قد بينت لهم المسألة بجميع جوانبها تفصيلا، فأنت تأخذ بقول الأعلم وقول الأفقه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنك ماذا استفتيت في هذا الأمر لكنك لم تبين المسألة بجميع جوانبها، ذكرت للمفتي جانبا وأخفيت عنه جانبا. بعض الناس قد يأتي يسألك أو يسأل المفتي فيخفي أشياء ما يظهرها، يستحي، فهذا المفتي يعطيه على ما ظهر على حسب السؤال، وفي أشياء أخفاها السائل يستحي من ذكرها فيفتيه، لأن هذا من البر، هذا من الجائز، لكن يظل في نفسه هو مستقيم مؤمن مسلم محافظ على ما أوجب الله، مبتعد عما حرم الله. يقول أنا ما قلت للمفتي بكل جوانب المسألة، وهو قال لي جائز، وهو قال لي هذا من البر، وهو قال لي هذا حلال، لكن أنا ما قلت له أنه كذا وأنه كذا مما أخفيته عليه، فيظل في نفسه إيش متردد، هذا يستفتي إيش، هذا يرجع إلى قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه، يذكر مسألة المفتي لكن لا يفصل فيها ولا يذكر له جميع الجوانب، فيفتيه المفتي بحسب ما ظهر له من السؤال، ويبقى السائل في نفسه شيء يقول أنا ما بينت له جميع الجوانب. فهنا يقال له استفت قلبك، وإن أفتاك المفتي بأنه جائز لكن ابتعد، إذا أنك ما ذكرت له المسألة بتفاصيلها. الحالة الرابعة أن يستفتي من لا علم له، أن يستفتي أصحاب الأهواء، يذهب إلى صاحب هوى، إلى إنسان ما يعرف، يعني ليس من المفتين، ليس من العلماء، فيستفتيه فيقول له جائز، يذهب له عند القرضاوي، القرضاوي كله حلال، ألف كتاب اسمه الحلال والحرام، فجاء الشيخ الألباني وحقق الكتاب كله حلال، ما في حلال حرام كتاب القرضاوي، كله من أوله إلى نهايته كله حلال، وسماه الحلال والحرام، فجاء الشيخ الألباني يحققه فقال الكتاب كله حلال. فالقرضاوي مثلا إذا استفتاه المستفتي ولا يقول أن استفتاه مثل هذا، سيقول له جائز لا بأس، نعم، فيفتيه الهوى، ما لدليل، ليس لدليل شرعي وإنما لهوى. فهنا يقال له إيه؟ يا أيها المستقيم، يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد، وإن أفتاك هذا المفتي لكنه أفتاك لهوى ليس لدليل شرعي، ترجع إلى قلبك ما دام هذا الشيء يحيك في صدرك كمؤمن ويحز في قلبك فاتركه وابتعد عنه. فهذه أربع حالات ذكرها العلماء، أسأل الله التوفيق لنا جميعا لهنا والحمد لله.